اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من أجسم البحوث الصلاتية مسألة السجود، وصلنا بعد الركوع إلى الأسرار الباطنية للسجود. وحقيقة بحث السجود من الأبحاث المذهلة في روايات أهل البيت وفي القرآن الكريم. قبل ذلك كلمة واحدة عن الإمام الصادق تلقي الضوء على أهمية هذه الحركة البسيطة بحسب الظاهر. يقول عليه السلام: السجود منتهى العبادة من بني آدم. بكلمة واحدة الإمام عليه السلام بين الموقف تجاه السجود. وحقيقة الأمر أنه السجود على أنحاء ثلاث في هذا الكون. هنالك السجود بمعنى الطاعة التكوينية الشاملة، قلنا السجود منتهى العبادة ومنتهى الطاعة. يقول القرآن الكريم: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ويقول في آية أخرى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. واضح أن من الدواب الإنسان، الإنسان من ضمن الدواب في عالم الخلقة. عندما يتناول القرآن الكريم الإنسان كإنسان من دون اعتبار الخلافة الإلهية يعبر عنه بالدابة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وتنطبق على بني آدم. إذن الوجود بتكوينه بمواده الأولية بذاته خاضع لله عز وجل، والموجود الوحيد الذي له حق التمرد على رب العالمين هو بني آدم بفعله لا بذاته. الذات بمعنى الجوهرة وبمعنى الوجود البدني كخلايا إنسانية، ما في الخلايا وما في المخ وما في العضلات. الإنسان الذي يمشي إلى الحرام عضلاته مطيعة لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر العضلة بأن تستجيب للأعصاب أيا كان العصب يريد أن يوجه الإنسان. فإذا هذه العضلة عندما تمشي إلى الحرام هي مطيعة لله عز وجل، لأنها مأمورة بالتنفيذ أيا كانت الأوامر ومن كان صاحب التنفيذ. نعم، هو بالسلوك والعمل هذه الهيئة الخارجية، عملية القتل والتجاوز والعنف والفساد، الفعل مستند إلى بني آدم. ولهذا يمكن أن نقول بأن حتى الإنسان بتركيبته الظاهرية والباطنية موجود متقرب إلى الله عز وجل. بعد ذلك يأتي السجود البدني، هذا الذي هو المعروف من وضع الجبهة والكفين والركبتين والإبهامين على الأرض. هذا عبارة عن السجود الظاهري الذي نعرفه. ولكن يعبر عنه علي عليه السلام في تعبير جميل، يعبر عنه بالسجود الجسماني. يقول عليه السلام كما في الغرر: السجود الجسماني هو وضع عتائق الوجوه على التراب واستقبال الأرض بالراحتين والكفتين، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه وهو بطل التوحيد فدته نفوسنا جميعا، يقول: والسجود النفساني فراغ القلب من الفانيات. حقيقة هذه الغرر مخفية في خزائن علي عليه السلام. يا له من تعبير جميل: السجود النفساني فراغ القلب من الفانيات والإقبال بكنه الهمة على الباقيات وخلع الكبر والحمية وقطع العلائق الدنيوية والتحلي بالأخذ الخلائق النبوية. هذا هو السجود النفساني. فإذا الساجد له هيئة كما قلنا، عليه أن ينتقل من ملك السجود إلى ملكوت السجود. كيف ينتقل الإنسان من الملك إلى الملكوت؟ هنالك طبعا طرق ووسائل ومقدمات، منها أن يعرف الإنسان حقيقة من يسجد له. السجود تذلل، السجود تواضع، السجود ارتماء على الأرض في مقام بيان الخضوع والخشوع. أنت إذا لم تكن تعرف لمن تخضع ولمن تتذلل، من أين يأتي الخشوع؟ من أين يأتي السجود النفساني الذي قال عنه علي عليه السلام؟ إخواني، في العبادات جميعا الخطوة الأولى معرفة الجبار، معرفة الرب. إذا لم يعرف الإنسان ربه لا ينقدح منه الحب القلبي، إذ حب المجهول من المحالات. كيف يحب الإنسان مجهولا؟ التذلل للمجهول من المحالات، الخشوع للمجهول من المحالات. الخطوة الأولى في هذه العملية الراقية معرفة الله عز وجل. ولهذه المعرفة كما نعلم طريقان: طريق السبب الظاهري والبحث البرهاني والمطالعة والتدبر والتفكر، هذا طريق متعارف ولا بد منه. والطريق الثاني طريق الإشراقات الإلهية والتجليات الربوبية، ذلك العالم الذي انكشف لموسى عليه السلام في طور سيناء فتفخر صعقا. موسى عليه السلام كان كليم رب العالمين، موسى عليه السلام كان من الأنبياء الذين لهم صلة غير عادية بالله عز وجل، ولكن حجب عنه هذا العالم، ما تجلى الله له إلا بعد أن أتم الميقات وأعده الله 30 ليلة وأتمه بعشر. في ذلك العالم كشف له شيء من الحجاب. أقول كذلك الإنسان عليه أن يسعى في إكمال المعرفة الاكتسابية النظرية، ثم يطلب من رب العالمين أن يفتح له شيئا من هذه الحجب التي أشير إليها في المناجاة الشعبانية: اللهم هب لنا كمال الانقطاع إليك. كلمة هب واضح المسألة، هبة، تفضل، هدية إلهية، منحة ربانية غير متقومة، تقوما تقوم العلة والمعلول بهذه الأسباب. هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. اللهم وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. إذن هذه هي الخطوة الأولى في أن نصل إلى السجود الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا في روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبارات غريبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طلب منه أن يكون هنالك إنسان في درجته صلى الله عليه وآله وسلم، جعل من شروط ذلك إطالة السجود. عن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أحد الصحابة: إذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار. قبل أن أنهي حديثي في هذه النقطة، إطالة السجود أمر من النبي صلى الله عليه وآله، ولكن يصل العبد الإنسان العابد إلى درجة يرى أرقى لذائذ الوجود في حالة السجود، يرى ما لا يراه الآخرون. لا يحتاج إلى حث تشريعي عن السجود، يغتنم الفرص ويتحين الأوقات ويبحث عن الخلوات لكي يسجد. وهذا الذي سمعته من بعضهم يقول أنه في حال من الحالات جبهتي ورأسي وجودي تقتضي السجود، هذه الجبهة كأنها لا تستقر إلا أن تكون على التراب. يعني طبعا الحالة النفسية تقتضي أن يكون الإنسان ساجدا متذللا يعيش حالة من الهدوء والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. معنى ذلك أن من أفضل موجبات الاطمئنان هو الذكر في حال السجود، يبحث بحثا عن مواضع السجود بدلا من أن يزج إليها أو يدعى إليها دعوة. جعلنا الله من الساجدين حق السجود بين يديه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.